الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الاحتفال بيوم الميلاد وما هي ضوابط الاحتفال؟ الحمد لله. وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات التوقيف على النص، والأعياد داخلة في دائرة التعبدات لا في دائرة العادات والتقاليد، حتى وإن أراد بعض الناس أن يخرج بعض الأعياد من كونها عبادة إلى كونها عادة فإن مسعاه لن يفلح، لأن العلماء قد قالوا كلمتهم في مثل هذه المسألة. ولذلك فالمتقرر عند العلماء أن الأصل في إحداث الأعياد التوقيف على الأدلة، فلا يجوز أن نعتقد عيدا من الأعياد إلا وعلى هذا دليل من الشرع. وقد أجمع العلماء على أن المسلمين لا عيد لهم باعتبار السنة إلا عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، وأما الجمعة فإنها عيد باعتبار الأسبوع، والكلام على الأعياد باعتبار السنة. فلا يعرف عن المسلمين اتخاذ عيد إلا هذين العيدين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، فمن اتخذ عيدا غيرهما فقد ابتدع في دين الله عز وجل وأحدث فيه ما ليس منه. فأعياد الميلاد والأيام الوطنية وإحياء ذكرى ليلة الزواج وما يسمى بعيد الحب وما يسمى بيوم النكسة وغيرها من جملة ما يتخذه الناس عيدا يتكرر فرحه أو حزنه كل عام في وقت مخصوص، كل ذلك من جملة الأعياد المحرمة في الإسلام. فلا يجوز للإنسان أن يحدث في دين الله ما ليس منه. وقد قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: لقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فلم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ هذين اليومين عيدا لأنها من أعياد الجاهلية، وأخبرهم أن الله أبدلهم بهذين اليومين الجاهليين بعيدين عظيمين عند الله: يوم الفطر ويوم الأضحى. فأعياد الميلاد من المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فالواجب اجتنابها والحذر منها، والله أعلم.